قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير سورة ياسين. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد وردت عدة أحاديث في فضل سورة ياسين، ولا يثبت منها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك: اقرأوا ياسين على موتاكم، ولا يصح. ومن ذلك: ياسين لما قرأت له، ولا يصح. ومن ذلك: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، ولا يصح. وثم أحاديث أخر أردت في فضلها، ولا يثبت منها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولأخينا الفاضل الراحل الشيخ محمد ابن عمرو ابن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه كتاب في مرويات سورة ياسين وفي بيان ضعفها، فأسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. وأيضا ليس فيما أورده رحمة الله تعالى عليه حديث ثابت. أما عن ياسين فعلى الأظهر والله أعلم أنها من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، والعلم بمعناها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وياسين ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظنه البعض، وكما هو ظن بعضهم في طه، وأنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في ذلك شيء أيضا والله أعلم. ياسين والقرآن الحكيم، يقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن، فعظيم ربنا، ربنا العظيم أقسم بالقرآن والقرآن عظيم. ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بجميل الأوصاف، فهو قرآن حكيم وقرآن كريم وكتاب عزيز وكتاب مجيد. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. فهو عزيز وكريم وحكيم ومجيد، صفات الخير مجتمعة فيه. كتاب مبارك، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه المناسب له، فالشخص الحكيم يتكلم الكلمة في موطنها، يخرج الكلمة شديدة إذا احتاج المقام إلى شدة، ولينة إذا احتاج المقام إلى إلانة، يعطي إذا احتاج المقام إلى إعطاء، يمنع إذا احتاج المقام إلى منع. فالشخص الحكيم المسدد في قوله وفي عمله. والقرآن حكيم بلا شك، الأمور توضع في نصابها اللائق بها والحمد لله. يقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم، فالواو واو القسم. ولا يخفى عليكم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. وقد تكون اللام أو تأتي اللام في مواطن كثيرة موطئة للقسم، يقولون عنها اللام الموطئة للقسم، مثل: لتسألن يومئذ عن النعيم، مثل: لتعلمن، ونحو ذلك. ياسين والقرآن الحكيم، يقسم الله سبحانه على ماذا؟ قال تعالى: إنك لمن المرسلين. سبحان الله، يقسم ربنا على أن رسوله مرسل. فهل كان الرسول في شك؟ حاشاه أن يكون في شك، وإنما هذا وإن كان في صورته خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعني به أمته أيضا. إنك لمن المرسلين، فربنا يقسم على أن رسوله محمد رسول من عند الله، ليس بمفتر ولا مدع ولا كذاب عليه الصلاة والسلام. ذلك بأن قوما كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم موصل إلى جنة الله وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال بعض العلماء: إنك على طريق مستقيم تدعو الناس إليه ليوصلهم إلى جنة الله وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، صراط ليس بمعوج، لا يمينا ولا شمالا. قال: تنزيل العزيز الرحيم، أي القرآن الحكيم نزل من عند العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء، لا يغلب. فكلمة عزني غلبني، والعزيز الغالب، وعزني في الخطاب غلبني بالكلام والحجة. فهذا من معنى العزيز الرحيم، ولا يخفى عليكم معنى ذو الرحمة. قال بعض العلماء: إن الرحيم أخص من الرحمن، فرحمته أو هو رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، والرحمن عمت، والرحيم رحيم بأهل الإيمان في آخرتهم أيضا. قال تعالى تنزيل، من قوله تعالى تنزيل استفاد علماء السنة أمرا، أن الله في السماء، أن الله في السماء، لأن معنى أن القرآن نزل من السماء ونزل من عند الله دل ذلك على أن الله في السماء. فكل الآيات التي فيها تنزيل أو نزل دالة على أن الله في السماء. إنا أنزلناه في ليلة القدر كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، كلها دالة على أن الله في السماء. قال تعالى تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما، أي أنزلناه لتنذر به قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي غافلون عن التوحيد، غافلون عن التنزيل. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيضا قبل نزول القرآن عليه غافلا عن القرآن؟ كان كذلك، إذ الله قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافلين عن ماذا؟ قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا الوجه والله أعلم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول عليهم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، وجب القول الذي قاله الله في شأنهم، فقد قضى على كثير منهم أنهم لا يؤمنوا. فهذا الذي كتبه الله عليهم قبل أن يخلقوا تحقق فيهم ووقع عليهم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فإن قال قائل لماذا حق القول عليهم؟ فنقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه قال لنوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فليس لنا أن نتدخل في أمر ربنا، لماذا هديت هذا ولم تهد ذاك؟ لماذا رزقت هذا ولم ترزق ذاك؟ لماذا أضللت هذا وهديت هذا؟ لماذا جملت صورة هذا وجعلت ذاك دميما؟ لماذا رزقت هذا أولادا وبنينا وحرمت هذا الولد والبنين. لماذا أنعمت على شخص بالرزق الواسع والآخر قدرت عليه رزقه؟ ليس لنا أن نتدخل في هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع يقيننا بأن الله ليس بظلام للعبيد، مع يقيننا بأن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. فإذا رأيت شخصا يضرب شخصا في الدنيا، والذي يضرب عالم تمام العلم بمن يضربه ولا يظلم أبدا، ومعروف أنه لا يظلم أحدا أبدا، هل لي أتدخل قل لماذا تضربه؟ قد يكون عمل عملا يخفى علي، قد يكون عمل عملا لا يخفى علي، وقد يكون الإفصاح لي بعمله يضرني، قد يكون اعتدى على زوجتي وصاحبه يضربه من أجلي وأنا لا أشعر. إذا كان هذا في دنيانا كبشر، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم. فهي آية إذن من آيات القدر، من آيات القدر. لقد حق القول على أكثرهم. أي قول هذا؟ القول الذي كتب عليهم قبل أن يخلقوا أنهم سيموتون على الكفر تحقق فيهم. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان. الأغلال معروفة، الأطواق في الأعناق، ولكنها هنا أطواق عريضة، ليس حبلا بل شيء عريض واصل إلى الأذقان. الأذقان جمع ذقن، ومنه يخرون للأذقان سجدا، فالأذقان جمع ذقن. فهذه الأغلال أغلال عريضة بالغة واصلة إلى الأعناق. فلما وصلت الأغلال إلى الأعناق كانوا مقمحين، والمقمح الشاخص ببصره إلى السماء، فهذا الغل الذي في العنق جعله هكذا شاخص، لا يستطيع أن ينزل ذقنه لأسفل لأنه يجرح بهذا الغل الذي تحت ذقنه والعياذ بالله. وهذه عياذا بالله صورة من صور العذاب الأليم، صور من صور العذاب، أن يكون الغل في العنق والشخص دوما هكذا، والشخص دوما هكذا، العياذ بالله من عذاب الله. هذه بعض صور العذاب. فتخيل شخص بهذه الطريقة والحال وفي حلقه غصة. قال تعالى: وطعاما ذا غصة. والغصة النشوب في الحلق، كما تأكل سمكا وفيه شوكة، تعلقت الشوكة عند نهاية الفم، ما أنت بمستطيع إخراجها ولا بمستطيع إدخالها، ومع ذلك هو مقمح عياذا بالله من العذاب. قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. سدا يحول بينهم وبين وصول الخير إليهم. إنا جعلنا، قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم، أي من أمامهم، سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون، أي لا يبصرون الحق. وإن رأوني ورأوك ورأوا الأشياء، لكن عمي عن الحق، عمي عن الحق، هكذا والعياذ بالله، عمي عن الحق. قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، أي جعلنا على بصرهم غشاوة فهم لا يبصرون. هذا ومن أهل العلم من أورد هنا آثارا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في بعض المواطن، منها عند خروجه يوم هجرته من بيته وعلي في فراشه نائم وكفار قريش على بابه، قالوا: فأتى ببعض الحصباء وطرحها على الوجوه قائلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وأورد بعضهم أن ذلك قيل أيضا يوم بدر، ولا يثبت هذا ولا ذاك، إنما الذي ثبت أنه قال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ونثر الذرة أو نثر التراب في أعينهم أو الحصباء. قال تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذه الآية إذن ذكر يقال إذا خفنا من أقوام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت شيء، أما إن قالها شخص كدعاء فله وجهة قال بها بعض أهل العلم، لكن عن رسول الله لزم التنويه على أنه لم يثبت شيء في هذا الصدد، والله أعلم. ثم قال تعالى: وسواء عليهم، أن يستوي في شأنهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يستوي الإنذار من عدمه فلن يهتدوا، سواء أنذرت أم لم تنذر. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن السؤال يطرح: لماذا وقد علم أنهم لا يؤمنون؟ لماذا ننذر ونضيع الأوقات؟ وجوابه أننا لا ندري من الذي كتبت له الهداية، ممن كتبت له الغواية. ثانيا أننا ننذر لأن الله أمرنا بالإنذار. ثالثا لإقامة الحجة عليهم أيضا، فهذه بعض الالتماسات للإجابة على السؤال السابق، والله أعلم. إنما تنذر من اتبع الذكرى، أي إنما يستفيد بالإنذار من اتبع الذكرى، والذكر القرآن، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إطلاق الذكر على القرآن فوارد في عدة آيات: إنا نحن نزلنا الذكرى إن له لحافظون، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فالذكر القرآن، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، أي وخاف الرحمن بالغيب. وهنا للعلماء قولان في توجيه قوله تعالى وخشي الرحمن بالغيب. أحدهما خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، وهو لا يرى ربه، خشي الرحمن بالغيب وهو لا يرى الله. الثاني خشي الرحمن وهو غائب عن أعين الناس، منعزل في مكان، ويوقن أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويراه، فخشي الرحمن في حال غيابه عن الناس أيضا. وهذا من اختلاف التنوع، وكل صحيح، ليس من اختلاف التضاد، والله أعلم. قال تعالى فبشره، أي بشر هذا الذي اتبع الذكرى، بشر هذا الذي خشي الرحمن بالغيب، بشره بمغفرة أي لذنبه. فهل هذا الذي خشي الرحمن بالغيب، هل هذا الذي خشي الرحمن بالغيب واتبع الذكرى، هل تصدر منه ذنوب؟ قد يكون، فهو بشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ودل على أن هذا الذي اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب إنه قد تصدر منه معصية قوله تعالى فبشره بمغفرة، والمغفرة لا تكون على الحسنات إنما تكون على السيئات. وقد سلف التنويه على أن التقية قد تصدر منه كبيرة من الكبائر، التقي قد تصدر منه كبيرة من الكبائر. دل على ذلك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى قوله في بيان صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فسبحان الله، هل تصدر من التقي فاحشة؟ نعم قد يكون، نعم قد يكون، لكن إذا حصلت منه ذكر الله فاستغفر لذنبه. قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره. وتلك سنن قصرنا فيها وأوامر قصرنا في امتثالها، ألا وهي تبشير الصالحين. فإذا رأيت شابا مصليا محافظا على الجماعة مطيعا لوالديه وزلا خائفا من ربه شرع لي أن أبشره هنيئا لك يا بني، هنيئا لك، إن شاء الله يغفر الله لك، إن شاء الله تثاب بإذن الله، لك أجر كريم، امتثالا لأمر الله. فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقد أرسل الرسل، أرسلت الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فلنبشر الطائعين، بشر التي أزدلت ثيابها على وجهها وتسترت، بشرها بأجر من الله، بشرها بخيري الدنيا والآخرة، بشر الصالحين عموما. فالبشارات مطلب وتحفز على عمل الخيرات، وتحفز على المواصلة فيها وعلى مواصلة العطاء. قال تعالى: فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي ما عملوا وآثارهم، أي ونكتب أيضا آثارهم، قيل آثار خطاهم إلى المساجد، وقيل آثارهم إلى كل خير عملوه، وقيل آثارهم عموما، وهذا الأخير أشمل. فكل أثر وكل خطوة خطوتها وكل أثر أثرت به في الأرض مكتوب في صحيفتك. ذهبت إلى الجامعة، مسيرك وخطواتك مكتوبة. ذهبت إلى مسجد، آثارك وآثار خطاك مكتوبة. ذهبت للإصلاح بين الناس، آثارك مكتوبة. خرجت لجهاد في سبيل الله، خطاك مكتوبة. ذهبت تصل الرحم، خطاك مكتوبة. ذهبت لصدقة في السر، خطاك مكتوبة. ذهب ذاهب للإجرام، خطاه أيضا مكتوبة. فالآثار تكتب. شاهد ذلك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، آثار الخطى. وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى مكان قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بقائهم في مكانهم نفع للإسلام، كانوا يحرسون المدينة من المغيرين عليها، إذ كانوا في أطراف المدينة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكره أن تعر المدينة، أي تكون عرضة للأعداء المغيرين. يا بني سلمة، آثاركم أو عفوا يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، تكتب لكم آثار مسيركم وآثار خطاكم إلى المسجد. بيوتكم أو دياركم، أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم. فكل آثر أثرت به في الأرض مكتوب عليك، فعليك مراقبات يا عبد الله. وكما سلف بيانها، ليست مباحث التي تراقبك يمكنك أن تضحك على ألف مخبر، إنما عليك رقاب أشد وأشد. ملائكة الله تراقبك، الأرض التي مشيت عليها تراقبك، أعضاؤك وجوارحك تراقبك، السماء التي تظلك تراقبك، تشهد عليك، والله خير الشاهدين. وكان الله على كل شيء رقيبا. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثارهم، وكل شيء أي ونكتب كل شيء. أحصينا هذا كله في إمام مبين، أي في كتاب جامع يظهر هذه الأشياء ويبينها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فمبين مظهر وموضح، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. إما أن تقول كل شيء عائدة على ما قبلها ونكتب ما قدموا ونكتب آثارهم ونكتب كل شيء، كل هذا أحصيناه في إمام مبين أو كتبناه في إمام مبين. قال تعالى مذكرا أضرب لهم، اضرب لهؤلاء القرشيين المكذبين، اضرب لهم مثلا، ذكرهم، اضرب لهم مثلا. هل كان حقيقة ما ذكر؟ نعم بلا شك. ذكرهم بأمثالهم وأضرابهم من المكذبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. أي قرية هي؟ لم تبين في الكتاب العزيز ولم تبين في السنة المباركة، وقد نهينا عن التكلف، ولو كان في تسميتها خير لذكرت، وإن كان من أهل العلم من ينقل عن الجمهور إنها أنطاكيا، بلدة يقال لها أنطاكيا. الأبرة حادثة على كل حال. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ما شأنهم؟ ما شأنهم إذ جاءها المرسلون، أي إذ جاء أهلها المرسلون. تفصيل ذلك إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. أرسلنا لهذه القرية رسولين، ليس رسولا واحدا، بل أرسلنا إليهم رسولين يؤيد أحدهما الآخر. فماذا كان؟ كذبوهما ولم يؤمن بهما أحد فكذبوهما. هل هذا عن عجز من الرسولين؟ كلا وحاشا، فرسل الله أكرم الخلق وأذكى الخلق وأحسن الخلق أسلوبا وفصاحة، وأكملهم أدبا وأحسنهم خلقا، لكن الهادي هو الله. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي أرسلنا رسولا ثالثا نقوي أمرهما به، فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم مثلنا بشر. وكان أهل الشرك يظنون أنهم يعظمون الله ويقدرونه بأن ينفوا عنه أن يكون أرسل رسلا من البشر، فرد الله عليهم ظنهم بقوله وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما تظن أنكم عظمتم الله وقدرتموه لما قلتم ما أنزل الله على بشر من شيء، بل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هنا قال تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي تأكلون كما نأكل، تمشون كما نمشي، تمرضون كما نمرض. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. فيه دليل على أن من أهل الشرك من كان يثبت لله اسم الرحمن. فهؤلاء قالوا وما أنزل الرحمن من شيء. وهناك من أهل الشرك من ينفي عن الله هذا الاسم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فمن أهل الشرك من كان يثبت لله اسم الرحمن، ومنهم من كان ينفيه. وقد قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هنا قال الكفار لرسلهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، ما أنتم إلا مجموعة من الكذبة. فبما أجابت الرسل؟ الرسل كذبت وهم أعف الخلق وأزكى الخلق. قالوا ربنا يعلم، إن إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، أن نبلغكم بلاغا موضحا لأمر الله وموضحا لعذابكم إن أنتم كذبتم، ولأجركم ونعيمكم إن أنتم آمنتم. قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بوجودكم في أوساطنا، وهددوهم بالرجم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قيل بالكلام والسباب وقيل بالأحجار، وليمسنكم منا عذاب أليم مؤلم موجع. قالوا طائركم معكم، المقدر المكتوب لكم ستلقونا، نحن ما تسببنا لكم في شيء، ما آذيناكم بشيء، بل حظكم المقدر لكم سيحل بكم، طائركم معكم، أئن ذكرتم أتضربوننا إن ذكرناكم، أئن ذكرتم ترجموننا وتمسوننا بعذاب أليم. فقوله طائركم معكم بعد ذلك إن ذكرتم، تؤذوننا إن ذكرناكم، تقتلوننا إن ذكرناكم، ما الذي فعلناه بكم حتى ترجموننا أو حتى تهددوننا بقولكم لا يمسنكم منا عذاب أليم؟ ما الجرم الذي ارتكبناه في حقكم؟ أئن ذكرتم تفعلون بنا ذلك؟ فهذا قولهم، ما الذي اجترمناه؟ ما الذي ارتكبناه؟ ما نحن إلا مبلغين عن الله ومبلغين عن رسول الله، عن رسل الله، أو نحن رسل من عند الله نبلغكم أمر الله. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، متجاوزون للحد في الظلم والبغي والكفر، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من أقصى المدينة رجل من أطراف المدينة، جاء رجل يجري من أقصى المدينة من أبعد مكان في المدينة، سمع عن قدوم المرسلين، سمع عن قدوم الدعاة إلى الله، أتى يؤازرهم، لم يعطونه مالا، لأنهم وبينه قرابة، إنما سمع عن وجود دعاة إلى الله وصلوا بلدته، عن رسل جاءوا ينهون الناس عن المنكر والشرك. فجاء من أقصى المدينة يسعى يجري، ما أعطاه رجل مالا ولا طلبه الرسل لإنقاذهم أبدا، دينه أملى عليه ذلك، أملى عليه أن يؤازر المرسلين، أن يؤازر الدعاة إلى الله. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قومي، يا جماعتي، يا أقربائي، يا إخواني، يا قومي، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء ما أرادوا منكم مالا بل أرادوا لكم الهداية، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم بدأ بنفسه قائلا: وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما لي، أتردد، ما لي لا أعبد الذي فطرني، خلقني على غير مثال سابق، خلقني، فطرني، بدأ خلقي، عفوا، بدأ خلقي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة معبودات، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن، أي إن فعلت ذلك، لفي ضلال مبين. ثم أعلنها ولم يتوارى ولم يختفي ولم ينخنس، بل أعلنها مدوية قائلا: إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني، ها أنا ذا أعلن أنني مسلم، أعلن أنني أعبد الله وحده لا شريك له، وأكفر بكل معبود عبد مع الله، وبكل معبود عبد من دون الله. فلم يستتر ولم يختفي ولم يتوانى ولم يتردد، بل قال: إني آمنت بربكم فاسمعوني. ماذا كان؟ كما قال الجمهور وكما هو مستفاد من السياق، لما قالوا ذلك انهالوا عليه ضربا ووطؤوه حتى خرجت أمعاؤه فمات شهيدا، فكان ناصحا لقومه كما قال قتادة: حيا وميتا، فبعد أن قتل شهيدا لإعلاء كلمة الله وأدخله الله جنته وجعل الجنة مثوى له وجعله من الشهداء، قال ينصح قومه: يا ليت قومي يعلمون. ما ندم أنهم فعلوا به ذلك، بل تمنى أن يطلع قومه على الذي حدث له، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليتهم يا رب يخبروا بالذي حل بي، بالجنة التي ورثتني إياها، بالنعيم الذي أنا فيه، حتى يؤمنوا. فتمنى لهم الهداية بعد أن استشهد، لم يقل: يا رب انتقم منهم أو افعل بهم وافعل، بل تمنى أن أباه، أن أخاه، أن بني عمومته علموا النعيم الذي هو فيه حتى يؤمنوا. ما أراد لهم أن يعذبوا وإن كانوا قد قتلوه، بل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.